بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مع بعض. فهذا هو المجلس الثالث في تفسير الآيات العظيمات الطارات من كتاب الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين جميعا، آمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فهذه السورة على إيجادها قد جمعت علوما جمة فضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الألوهية من قوله إياك نعبد وإياك نستعين فهو المألوه بعبادته والاستعانة به، وتوحيد الأسماء والصفات بأن يثبت لله صفات الكمال كلها التي أثبته لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد دل على ذلك إثبات الحمد لله، فإن الأسماء الحسنى والصفات العليا وأحكامها كلها محامد ومدائح لله تعالى. وتضمنت إثبات الرسالة في قوله اهدنا الصراط المستقيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر فوائد بعض فوائد هذه السورة العظيمة الجمة. فقال: هذه السورة على إيجازها تضمنت علوم جمة. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: تزيد على المئة، على المئة فائدة، وكل فائدة تحتها فوائد، بل تضمنت ليس مئة فائدة بل مئة علم، مئة علم، علم المعاد، علم الأسماء، علم الصفات، علم العقيدة، علم التوحيد بأنواعه الثلاثة، تضمنت علم الفرق والنحل والملل، تضمنت مسائل الجنة، مسائل النار، مسائل الاستعانة، مسائل الاستعاذة، ذكرت قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والذين أنعمت عليهم، ذكرت صفة أو أصناف المكذبين مغضوب عليهم والضالين، عاقبة اتباع الرسل، عاقبة مخالفة الرسل، تضمنت الإيمان بالقضاء والقدر. هناك من أنعم الله عليهم، هناك من أضلهم، هناك من غضب الله عليهم. فتضمنت علوما كثيرة، ولذلك سميت أم القرآن، سميت أم القرآن، كما أن حديث جبريل يقال له أم السنة. حديث جبريل بينما نحن جلوس عند رسول الله إلى آخر الحديث يقول: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ذكر كل شيء، ذكر الإسلام، ذكر الإيمان، وذكر القدر، وذكر الساعة. ذكر علامات الساعة، وذكر البدء والمعاد. هذه السنة مما تضمنت من العلوم، تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة التي يدندن عليها حولها الموحدون، ودندن حولها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويدعو إليها الأئمة، تضمنت النوع الأول من التوحيد، توحيد الربوبية. أين يتجلى ذلك؟ في قول الله تعالى رب العالمين، رب العالمين. فالرب هو المالك الخالق المالك المدبر، وهو الذي يسأله من في السماوات ومن في الأرض. وتضمنت الربوبية عندما تقول إياك نستعين، هذه الكلمة إياك نستعين عبودية، عبادة، توحيد العبادة، لكن تضمنت أن الإنسان فقير إلى ربه الذي يدبر شؤونه. وتضمنت الربوبية أيضا عندما يقول المسلم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه من ربوبيته سبحانه وتعالى، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا يهودي وهذا مسلم، هذا من تصرف الله من قضائه الكوني القدري. تضمنت القدر، القدر الذي هو أيضا من الربوبية. هذا توحيد الربوبية تضمنته هذه الصورة. فترى أن توحيد الربوبية أقل شيء ذكر في ثلاث مواضع، في قوله رب العالمين، في قوله إياك نستعين، في قوله المغضوب عليهم ولا الضالين، في قوله تعالى رب العالمين، واضح صريح مباشر، في قوله إياك نستعين بمعنى أن هذا الرب هو القوي هو العزيز هو القادر، ولذلك يستعين به الناس، هو رب العالمين هو الملك. وتضمنت الربوبية أيضا في قولك غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ذكرت تدبير الله عز وجل وقضاءه الكوني القدري في جعل الناس، كما قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الخلق من الربوبية، ثم فصل من هذا الخلق أنه جعل بعضهم مؤمنين وبعضهم كافرين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تضمنت الألوهية في قولك إياك نعبد، واضح عبادة ألوهية، توحيد النية والقصد، توحيد العمل، توحيد الألوهية. وإياك نستعين يعني نطلب منك العون. وتضمنت في هذه الكلمة توحيد الألوهية، لأن الله هو المألوه وهو المستعان. وكما ذكرنا أمس أن العبودية هي الهدف، هي الغاية، والوسيلة هي الاستعانة. فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعمل. فاعبده هذا الغاية، وتوكل عليه هذه الوسيلة. لأنك لا ولن تعبد الله إلا إذا أعانك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إني والله إني لا أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلا ولن يستطيع الإنسان أن يعبد الله، لا ولن يستطيع الإنسان أن يترك الحرام ويتقي الحرام إلا بإذن الله. إذا كان لا يزعجكم أو كتبه هذا لا مرش. مثلا قال يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن ماذا أصب إليهن وأكون من الجاهلين. وقال الله تعالى: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء أو البحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال نوح: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، لأن نوح ماذا قال؟ الله ماذا قال له؟ قال له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني. هذا نهي، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. عند ذلك قال نوح: ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وموسى ماذا قال؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز. رب اغفر لي وأخي ولأخي وأدخلنا في رحمتك. وآدم ماذا قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما هي رحمة الله؟ وهو أنه ينقذك ينجيك. ولولا رحمة ربي لكنت من السجون. لولا رحمة الله عز وجل علينا لكنا من الخاسرين. ولذلك كان من ألفاظ المسلم دائما يرجع الفضل إلى الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إنا كنا في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السعير. إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، برحمته أننا أنقذنا من. فإذن لا بد من الاستعانة. ولذلك المسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة. لو أن الله يتركك لنفسك طرفة عين ضيع، فينبغي عليك أن تكون متوكلا على الله توكلا متواصلا منذ أن تستيقظ إلى أن تغمض. لما يغمض الإنسان يسلم نفسه لله ويتوكل ويضع نفسه إلى الله، وضعته جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي بطلها وحمها، وإن أمسكتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، جئت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رهبة ورغبة إليك، لا منجأ ولا منج منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. توكل وتفويض وتسليم وإذعان وذل وانكسار وافتقار إلا الله عز وجل. أصلح لي دين، لما يقول أصلح لي دين وهو أن الله يبعد عنك السوء والفحشاء. ولذلك كان ولي الله، ولي الله الذي أدى الفرائض واجتهد في النوافل، أدى الواجبات ترك المحرمات، ما زال الله يتولاه في من تولى، تولنا في من توليت، يتولاه ضمن من جعلهم في ولايته بالحفظ والتربية والإيمان والتقوى، يوفقه الله، لأن الله خلقنا وما نعمل، الله خلقكم وما تعملون، كل الأعمال التي نعملها الله خلقها. ولذلك قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي. وش معنى ذلك؟ أنه يسدده فلا يسمع إلا الحلال والذكر والقرآن. إذا أردت أن تعرف النعمة انظر العكس، ناس يسمعون الموسيقى وهتافات كرة القدم، وناس في وسط الغيبة والنميمة، فأنت الله سددك، ألهمك، أرشدك، هداك، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. إذا أردت أن تعرف العكس انظر في السوق، كل واحد يمسك جواله وينظر، أنت لا تدري ماذا ينظر، ينظر ما يسخط الله عز وجل، وأنت تنظر في آيات الله الكونية والقرآنية، إما أنك في آيات الله القرآنية التي كما هو حالكم الآن، وإما في الكونية وأنت تنظر إلى الشجر والسماء والرياح والنبات، تنظر قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح سحاب مسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ويده التي يبطش بها، أنت لو يمر عليك الأسبوع ولا تأكل لا تسرق ولا تغش وتتفكر أن إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجارة على بطنه من الجوع، وكان أبو الدرداء يقول: كنت أعرف الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ضعف صوته. قالت عائشة: إن كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال لا يوقد في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، إنما هما الأسودان. وذكرت لكم الآية في الصباح أن أشرف الخلق في زمانه يعقوب عليه الصلاة والسلام، جاء أبناؤه عند يوسف في مصر وقالوا: مسنا وأهلنا الضر. ليس هناك أشرف منهم، هذا يعقوب يا أخوان. يعقوب بشرت به الملائكة قبل أن يولد أبوه، وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. أبشرتموني فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. إذا أردت أن تعرف العكس، انظر مساعي الناس أين يذهبون، جوا وبرا وبحرا. هذه الاستعانة، استعين بالله عز وجل على فعل المعروف وترك المنكر، لأن الله سبحانه وتعالى إن لم يعنك ضعت. لا تصلي، لا تصوم، لا تذكر الله، لا. ألا ترى أحيانا يمر عليك اليوم لا تفتح صفحة من القرآن، وأحيانا تقرأ سبع القرآن، وأحيانا يمر عليك في رمضان لو لم نهي لختمت القرآن في ليلة؟ وإن كان بعض العلماء يجيز ذلك أحيانا في مواسم الخيرات. هذا لكي تعرف ما معنى قوله تعالى: إياك نستعين، استعين بك على العبادة فعلا وترك. نتعبد الله عز وجل بالترك، ونتعبد الله تبارك وتعالى بالفعل. الطرق عبادة، الطرق عبادة، والأفعال عبادة، لأن الإنسان لما يترك قد كبح جماعه، الفرامل تحكم فيه. وهذا من توفيق الله. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين ذكر 10 إن لم نقل المئات الأعمال من الأفعال ومن الطرق التي تحقق إياك نعبد وإياك نستعين. مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذا بالنسبة للعبادة، توحيد العبادة. قال له: توحيد عبادة، توحيد نية والقصد، توحيد العمل، وتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية، هذه 4. من يعيدها؟ توحيد الألوهية عنده 4 أسماء: فضل توحيد العبادة، توحيد الألوهية الإلهية. ها؟ توحيد القصد والنية، توحيد العملي، عملي، لأن هناك التوحيد العلمي والتوحيد العملي. التوحيد العلمي يضم الربوبية والأسماء والصفات. التوحيد العملي العلمي يضم الأسماء والصفات، معرفة الرب ومعرفة أسماء وصفاته. وهذا جاء النص عليه في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فخلقنا لنعلم. والتوحيد الثاني هو التوحيد العملي، النية والقصد، الإلهية، توحيد القصد والنية، العملي النية والقصد، عبادة، عبادة الإلهية. هذا جاء في سورة الداريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الأمور نكررها ونندن حولها حتى نموت عليها، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نقل. ولو قال لنا الناس ما قالوا، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. لا يجرمننا شنآن قوم إذا عابوا علينا هذا التوحيد أن نوقفهم، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال لهم الأنبياء، قال لهم الأعداء: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصالح. تمنوا العذاب ولا سمعتوا. ينزعجون من التوحيد. حتى بعض الفرق اليوم المنتسبة للإسلام يقول لك التوحيد توحيد حق ومليل، لكن حتى نأخذ الكرسي، حتى نتمكن من المنصب، بل عندهم توحيد يعني الحاكمية مقدم على كل شيء. يقولوا شرك القصور أخطر من شرك القبور. شرك القصور بمعنى ما يفعله الحكام وما محاربة الحكام أولى من محاربة القبور. القبور هذه مساكين نوايا. أما الشرك الذي نحاربه فعلا هو شرك الطواغيت. فيلقحون الناس منذ أن ينشأوا في الإسلام بالخروج والدماء والإرهاب ولا أمن. فبدايتهم رفض التوحيد، بداية الخوارج رفض التوحيد. لو وحدوا الله ما وصلوا إلى الخروج. هذا التوحيد الثاني هو توحيد العبادة. التوحيد الثالث الذي دلت عليه الآيات هو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية دل عليه في سورة الفاتحة آيات منها إياك نعبد وإياك نستعين، ودل عليه قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا ما هو دعاء من توحيد العباد، توحيد الدعاء. ودل عليه قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بمعنى أعذنا يا ربي من طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، أعذنا. الاستعادة تعتبر ماذا؟ عبادة، والعبادات كثيرة ومنها الدعاء والخوف والرجاء والله، ومنها الله، ومنها الاستعانة والاستغاثة وغيرها. إذا انتبه إلى، ودل على توحيد العبادة أيضا لما تقول الحمد لله. الحمد لله، لأن الحمد هو الثناء مع المحبة والذل، والمحبة والذل يعتبر من مقامات العبودية. الإمام السعدي رحمه الله تعالى ألف رسالة سماها منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، ذكر فيها مقامات العبودية: إخلاص، رجاء، خوف، محبة، الصبر، الشكر، مقام منازل، منازل ومقامات العبودية، منها الحمد. ومن أدلة ومن الآيات التي ذكرت العبودية قولك الرحمن الرحيم، معنى يا رحمن يا رحيم، أنك تدعو. ومن الآيات التي دلت على العبودية أيضا قولك مالك يوم الدين، وقلنا أنك لما تقول مالك يوم الدين ماذا تفعل؟ يجيك الخوف، يجيك الخوف. فكل من الحمد والثناء والتمجيد موجود فيه الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهي مقامات يعني أركان التعبد القلبية كلامة، هي عبادة. فنتج عندك بأن هذه السورة في ألفاظها كلها جاء فيها ذكر التوحيد بأنواعه الثلاثة. فمثلا الحمد لله، الحمد لله فيها الثناء، فيها الحمد لله تبارك وتعالى. رب العالمين فيها الربوبية، وفيها الدعاء، كانت تقول يا رب العالمين لما تعترف بأن الله رب العالمين، هذه ربوبية، ولما تقول يا رب العالمين هذه عبودية. وفيها الاعتراف بضعف الإنسان وأنه مربوب وأن الله رب. الآن الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات أين هو؟ لما تقول الحمد لله هو اسم من اسماء الله العظيم. ولما تقول الحمد لله فالله هو المحمود في السماوات والأرض وله الحمد في السماوات والأرض. ولما تقول الرحمن الرحيم هذا صميم ذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. إلى هذين الاسمين ترجع جميع أسماء الله أسماء الله. لما تقول مالك يوم الدين هذه صفة لله عز وجل لأنه مالك يوم الدين. لما تقول إياك نعبد إذن هو الإله. هو ماذا؟ الإله من صفاته أنه المألوه. ولما تقول إياك نستعين أن الله هو المستعان هو الذي يعين من صفاته أنه يعين وأفعاله أنه يعين سبحانه وتعالى. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أعانه الله أدى إليها أدى الله عنه. كانت عائشة رضي الله عنها تستدين وترجع وهي كافرة. قالت ألتقط عون الله ألتقط عون الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه أو أعانه الله عنه. لما تقول اهدنا إنك تثبت لله الهداية أن الهداية بيد الله عز وجل أنه هو الهادي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولما تقول أنعمت تثبت صفة الإنعام أن الله هو المنعم. ولما تقول المغضوب عليهم تثبت لله صفة الغضب. ولما تقول ولا الضالين تثبت لله صفة الإضلال يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وهناك في الزوايا خبايا كما يقولون. كلما تمعنت وتدبرت وسألت الله سبحانه وتعالى أعانك على معرفته أسرار القرآن الكريم. قال رحمه الله تعالى تضمنت إثبات الرسالة. أين هذه؟ أين هذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. أن الله أرسل الرسل وجعلهم على الصراط المستقيم. وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولما تربط ما بين الآيات وتقول صراط الذين أنعمت عليهم أول من أنعم الله عليهم منهم من النبي من الرسل. حسن. أحسن الله إليكم. قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه الطريق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فرع عن الإيمان بنبوته ورسالته، وتضمنت إثبات الجزاء وأنه بالعدل، وذلك مأخوذ من قوله مالك يوم الدين. وتضمنت إثبات مذهب أهل السنة والجماعة في القدر. نعم، تضمنت إثبات الجزاء. أين هو؟ في قوله مالك يوم الدين. قلنا مالك يوم الدين، يوم الدين قال يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين. يوم الدين هنا ذكر 4 مرات في سورة الانقطاع. يوم الدين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، اليوم الذي ينادي فيه الله أنا الملك أم الديان، أين ملوك الأرض؟ يقول الله تبارك وتعالى لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده مظلمة لأحد من أهل النار حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة لأحد من أهل الجنة حتى أقتصها. ومالك يوم الدين تضمنت كل مشاهد يوم القيامة، الموت، سؤال الملكين، روضة من رياض الجنة أو قطرة من حفر النار، النفخة الأولى والنفخة الثانية، والصعقة والبعث والنشور والحشر ودنو الشمس وتطاير الصحف وفرار الناس ووضع الميزان ومجيء رب العالمين سبحانه وتعالى ومجيء جهنم، وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، ووضع الصراط والقنطرة لاقتصاص، بعد مرور الصراط هناك قنطرة يقتص فيها الناس مظالمهم، وأصحاب الأعراف والحوض والشفاء، هذه كلها تدخل في قولك مالك يوم الدين. ينبغي أن تتخيلها، تتصورها حتى تجيش نفسك وتبكي، يقشعر جلدك وتهدأ وتصلي صلاة الوداع. إذن مالك يوم الدين يملك يوم الجزاء، هو يملك يوم الجزاء ويوم الدنيا وغير ذلك، يعني إلا أن الناس يوم الجزاء مكذب بيوم الدنيا، لأن الله هو الملك يوم الدنيا مكذب، لكن يوم القيامة كلهم يؤمنون، الناس يوم القيامة كلهم يسألوا موحدين، حتى أقانيم الشركة عباد الأوثان والذين يذبحون لبقية يسيروا موحدين يوم القيامة. لكن كما قال الله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمان، لم يكن، لم يكن، يكن، يكن، هذه كان التي هي من نواسخ، من نواسخ كان إذا دخل عليها حرق الجسم فإنها تصير أشد تأكيدا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ولم يقل لم يكن، وإنما لم يكن من المشركين، بمعنى إبراهيم ما عنده شرك، لا كبير ولا صغير ولا خفي ولا حقير ولا بعيد عن الشرك كله. ومريم عليه السلام قال الله تعالى ولم أكن مريم. أما مريم لم تكن تعرف الشرك ولا الحيلة ولا الزنا ولا خديئة ولا الخيانة ولا غير ذلك. يا كنت أنا وش هي التي أفرنا عليها الموضوع؟ ما هي؟ يكوب. نعم يكوب. أنت بالنواصب. أنت بالنواصب. وشدة شدة شدة شدة التعبير. ماذا الموضوع اللي صرنا عليه؟ في بيان حول منظومة إثبات الجزاء. الجزاء الجزاء الجزاء. إذا أثبتت الجزاء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الله مالك يوم الدين، مالك الدنيا، لكن الكفار يجحدون ملك الله، يجحدون ملك الله. جاءت الآية لراحت ثم جاءت. قال الله تعالى: في أواخر سورة الشورى يقول الله سبحانه وتعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله ماذا؟ وحده. يعني الكفار يقولوا آمنا بالله ماذا؟ وحده، وكفرنا بما كنا به مشركين. هذا هو الذي يدعو الأنبياء، التخلية والتحليل. قال الله: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسها. لا ولن ينفعهم الإيمان. هم الآن موحدون توحيد، يعني توحيد الموحدين الفلص، ولكن ما ينفعهم الإيمان، لأن يوم القيامة لما يخرج آخر واحد من أهل الجنة يخرج من النار ممن كتب لهم الله الدخول إلى النار، أهل التوحيد موحدون كلهم يخرجون ولو طال الزمن. هذا إذا لم تدركهم شفاعة شافعية. عند ذلك يرى الكفار أن هناك من المسلمين، كل المسلمين خرجوا من النار. ماذا يقولون؟ ليتنا كنا مسلمين. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. سيأتي اليوم الذي يتمنى فيه الكفار أنهم يا ليتهم كانوا موحدين، يا ليتهم كانوا واحد، رغم ما فعل أهل الكبائر من الكبائر، لكنهم لما كانوا من أهل التوحيد أدركتهم رحمة الله سبحانه وتعالى وخرجوا يوما من النار. إذن تضمنت هذه الآية يوم المجازات، تضمنت أيضا أحسن الله إليكم، وتضمنت إثبات مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأن جميع الأشياء بقضاء الله وقدره، وأن العبد فاعل حقيقة ليس مجبورا على أفعاله، وهذا يفهم من قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فلولا أن مشيئة العبد مضطرة فيها إلى إعانة ربه وتوفيقه لم يسأل الله الإعانة، لم يسأل الله الاستعانة. وتضمنت أصل الخير ومادته، وهو الإخلاص الكامل لله في كون العبد إياك نعبد وإياك نستعين. تضمنت قبل ذلك مذهب أهل الجنة. مذهب أهل الجنة هو العلم النافع والعمل الصالح. ومن دروسها إثبات القضاء، وأن الأمور بمشيئة الله، وهذا مستفاد من مواطن عدة من سورة فاتح. مثلا لما تقول إياك نستعين، يا رب أعني، لو شاء ربك أيضا كنت أيضا مثله. ما الذي يضمن لك؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال الله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضحك الحياة وضحك الممات ثم لا تجد لك علينا نصر. فقولك إياك نستعين، يا رب أعنا وقدر لنا الخير. ولما تقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا فيه أيضا إثبات القضاء والقدر، لأن الهداية من الله. ولما تقول رب العالمين فيه إثبات القضاء، القدر قدرة الله، ورب العالمين خالق المالك المدبر. فمن معاني الربوبية التدبير، ومن التدبير ما كتبه الله على العباد وعلى الخلائق، لأنه خالقهم ومدبر شؤونهم. هذا من جهة ذات القدر. المغضوب عليهم ولا الضالين كذلك تثبت بها القدر، منكم مؤمن ومنكم كافر. من الذي يضمن لنفسه أنه لم يكن في أرض فلسطين هو من اليهود، أو في أمريكا هو من اليهود، الأمة الملعونة؟ وتضمنت أصل الخير ومادته، وهو الإخلاص الكامل في الدين. أصل الخير ومادته هو الإخلاص الكامل. بمعنى من كان مخلصا قد حاز على الخير كله، ومن لم يكن مخلصا فاته الخير كله وحاز على الشر كله، على الشر كله. ذلك مستفاد من قولك إياك نعبد، ولم يقل نعبد إياك أو نعبدك، بل قدم كلمة إياك وهو أن يؤتى بالعمل لله وحده وهو أصل الخير ومادته. لأن الإخلاص لو ذهب ذهب الخير وذهبت البركة. في سورة البقرة ونريد أن ننبهكم أيها الإخوة الكرام على فائدة عزيزة، هذا من المله التي تروح على الطلاب. لو نقوم بدراسة لسورة البقرة، سورة البقرة نزلت في المدينة، هي أطول سورة، فيها بعض المعاملات، طلاق، مدينة، لكن ماذا فيها؟ فيها التوحيد من أولها إلى آخرها، فيها الإيمان من أولها إلى من أولها إلى آخرها. خذ أي آية تجد فيها الإيمانيات، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب المبين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا ومن الناس، هذا إذا أخطأت قولوا لي أخطأت، نتكلموا على العقيدة، إذا جبت موضوع وجدت موضوع غير هذا قولوا. بعد ذلك يجي أول أمر في التوحيد وهو يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هي أول أمر بالنهي عن أول نهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فيها قصة آدم وإبليس وسبب دخول خروج إبليس من الملائكة، سبب خروج آدم من الجنة. توحيد مش توحيد، عقيدة ولا لا؟ عقيدة. ثم جاءت قصة بني إسرائيل من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم إياي فارهبون، إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وامشي معها حتى قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ويذكر صفات بني إسرائيل ويذكر السحر، يذكر رد بني إسرائيل للكتاب وهم يعلمون فلما تقتلون أنبياء الله من قبل كنتم مؤمنين، ويذكر الله عز وجل قصة البقرة، كذلك يريكم الله آياته، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تهتدون، يا بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، توحيد لك. وما زال يذكر حتى جاء إلى قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، إلى أن جاءت قصة إبراهيم وإسماعيل ويعقوب والأصفار وكلها توحيد، إلى قوله تعالى تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبت. ثم تأتي سيقول السفهاء من الناس من ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ثم تأتي قصة الصيام، كتب عليكم الصيام، وهذا من التوحيد ومن العقيدة ومن الإيمان. ثم قصة الحج، ثم النقاش مع بني إسرائيل. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم، إلى أن ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بعض المعاملات، الحيض واليتامى من الأمور المهمة التي لا غنى للناس عليها. ثم ذكر الطلاق، وفي آيات الطلاق ذكر ما يزيد عن 35 من أسماء الحسنى وصفاته العلى. ثم تأتي أعظم آية في القرآن، ثم تأتي قصة طالوت، ملأ من بني إسرائيل كلها في العقيدة. ثم تأتي آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن، ويتكلم الله سبحانه وتعالى بعدها على قصة إبراهيم مع النمرود في العقيدة، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروش وهي في العقيدة. ثم ذكر الإخلاص، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، شوف بركة الإخلاص، كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صردا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم يذكر الإخلاص مرة أخرى، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. لما تسمع بصير عليم خبير لطيف، عرف بأنها تريد الإخلاص لله عز وجل، إما جزاء وإما تحذيرا. ثم جاءت آية المداينة، آية الربا، وذكر الله فيها الإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات أقاموا الصلاة لهم مغفرة من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قبل ذلك ذكر الله الإخلاص مرة ثانية للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل، هذا في الإخلاص ما في الإخلاص، في الإخلاص أنهم يمدون أيديهم إلى الناس، أنهم لا يمدون أيديهم إلى الناس، ولما تنظر إليهم تحسبهم أغنياء وهم قد أدقعهم الجوع. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا، ليس عندهم عمل، ليس عندهم زراعة ولا صناعة ولا تجارة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس، ثم ذكر الإخلاص مرة أخرى، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ذكر عكس الإخلاص، عكس المخلصين، الذين لا إيمان لهم بالله عز وجل بأنه الرزاق فيلجؤون إلى الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الشيطان، يربطه الشيطان والنفس، لأن الموحد ترك الحرام وقال لو كتب الله لي نصيبا سوف يأتي لكن لا أسلك الحرام، لكن المرابي استعجل وشك في قدرة الله وشك في رزق الله فسلك له مسلكا حراما، سلك له مسلكا حراما فشك في عقيدة الرازقين فسلك مسلك الربا، ثم بعد ذلك ذكر الله آية المداينة وذكر فيها المواعظ والدروس والعبر، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله أقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتب. وذكر آية الرهن وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فكله بتوحيد. ثم جاءت الآيتين التي لا يغفلهما المسلم عند نومه وهي فواتيم سورة البقرة آمن الرسول، فحصل عندك أن سورة البقرة كلها في التوحيد. والذي عليك أنك تسأل الله أن يفتح أبواب رحمته لتقول ماذا؟ اهدنا الصراط علمنا هذا الصراط. إذا تضمنت الخير أصل الخير ومادته وهو الإخلاص بقولك إياك نعبد وإياك نستعين، والإخلاص بقولك اهدنا الصراط المستقيم، والإخلاص بقولك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك هذه السورة بعظمتها فرضها الله تبارك وتعالى فعلا وفرضا، إيمان بما فيها وأن نقرأها كل السور كل ركعة. فقد يقرأها المتوسط الإيمان 100 مرة في اليوم. حسبوا معي 17 مرة صلاة الفريضة، 12 مرة الرواتب، 11 مرة قيام الليل، وكلما دخل إلى المسجد صلاها مرتين، وكلما توضأ قرأ مرتين ركعتين وضوء، كلما خرج من بيته صلى ركعتين، وكلما دخل بيته صلى ركعتين، وإذا استخار صلى ركعتين، 100 أو قريب من 100 هذا المتوسط. أما من كان كثير النوافل كمن يدخل المسجد يوم الجمعة ويصلي من الثامنة صباحا وهو يصلي حتى يسحب الإمام منبر، سنة، سنة مهجورة على كل حال. وأقل شيء عند المسلم عنده 40 ركعة في اليوم والليلة، 40 ركعة في الأسبوع، عندنا 17 زائد 12 رواتب، كم؟ 17 زائد 12 29 30 نعم 37 37 نعم عندنا 17 و 12 12 12 نعم 11 قيام الليل، 11 قيام الليل كم جت؟ 38 نعم وركعتين الفجر 40 هذا أضعف الإيمان، هذا أضعف الإيمان 40 جنة غالية، جنة غالية. دليل الغنى، دليل الغنى الجنة وهو الحال التي نحن عليها في الدنيا. أقرأ عن الجنة، لا يبولون ولا ينتخبون ولا يتغوطون ولا لا يسأمون، ما هم منها بمخرجين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، لا تعب ولا لغوب ولا مشقة ولا نوم، لا نوم، لأن النوم دليل التعب. متى يلجأ الإنسان للنوم؟ لما يتعب في الدنيا، دار تعب، هذه أقل شيء، رواتب قيام الليل وركعتين الفجر و 17 ركعة للفريضة. بقي كلام شيء؟ نعم بقيت، نعم بقيت. أحسن الله إليكم. ولما كانت هذه السورة بهذه العظمة والجلالة أوجبها الشارع على المكلفين في كل ركعة من صلاتهم فرضا ونقلا، وفيها تعليم الله لعباده كيف يحمدونه ويثنون عليه ويمجدونه بمحامله، ثم يسألون ربهم جميع مطالبهم، ففيها دليل على افتقارهم إلى ربهم في الأمرين، مفتقرين إليه في أن يملأ قلوبهم من محبته ومعرفته، ومفتقرين إليه أن يقوم بمصالحهم يوفقهم لخدمته، والحمد لله رب العالمين. نعم، هذه الآية، هذه السورة، حياة المسلم تصحبه هذه السورة. لكي تفهموا ما معنى الصحبة، هذا صاحب، هذا بعض الناس يأكل بيد ويمسك بيد، ربما لطخه بالمرق وبالفتات، لا يدري، قد يخرج من البيت ينسى المصحف ولا ينسى، لو يعني ضاع منه فإنه يطلع على السكر والضغط، ربما يتغير حال الإنسان. لو لم يشحنه له ابنته ولا زوجته قد يطلقها، لماذا لم تشحني يعني لي الجوال، مع أنه مضيعة للوقت. أقل شيء مضيعة للوقت. إن لم نقل مضيعة للدين وهدك للستر بينك وبين الله وبين الملائكة وطرد للحفظة إيذاء للحفظة الكاتبين وغير ذلك. يخاصم من أجله، يسرق عليه بالشحن ويشتري شاحن جديد، ويخاصم من أجل أن لا يضيع شاحنه، بل يدل نفسه من أجل أن يشحنه أحيانا عند الناس. هذا هو الصحيح. هل نحن نتعامل مع القرآن ومع سورة الفاتحة مثل ما نتعامل مع الجوال؟ الله المستعان، الله المستعان. هذه السورة صاحبنا ونقرأها وينبغي أن نتدبرها ونعلمها ليقرأها الإنسان في اليوم 17 مرة، وفي الأسبوع كم في الجمعة، كم في الشهر، كم في السنة. ولذلك ينبغي تحفيظها للأبناء والأحفاد. إذا أكرمك الله بولد احرص كل الحرص على أن تكون أنت الذي تختم له سورة الفاتحة. وإذا أكرمك الله بحفيد لابنتك أو لابنك انتقل عند الحفيد قال جئت أحفظه سورة الفاتحة. أسأل الله أن يكرمكم جميعا والسامعين. فتح تصحبنا في الليل والنهار ويحفظنا الله بها في أيامنا، ونقرأها ونرقي بها أنفسنا ومريضنا، وما زال المرء يقرأها حتى يتوفاه وتكون له نورا يوم القيامة. أنت لو مشيت في طريق مظلم وجاء شخص بجواله وعنده مصباح، هذا المصباح الصغير قد يفرج الله عليك به كربة كبيرة، فما بالك أن يأتي نور من الله يوم القيامة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وموعظة للمتقين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا أيها الناس قد أنزلنا إليكم نورا مبينا، نورا مبينا. هذا النور المبين مش نور الذي قد يعني يكون ينطفئ ويشتعل. الإنسان بقدر ما عنده من الآيات عنده من الأنوار يوم القيامة. هناك من عنده مثل الأصبع، هناك من عنده مثل المصابيح الكاشفة، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بين أيديهم يعني من قدام المرور وبأيمانهم عن اليمين والشمال. فيها علمنا الله كيف نحمده وكيف نمجده وكيف نعظمه وكيف ندعوه. علمنا الله ماذا؟ كيف نحمده، كيف نثني عليه، وكيف نمجده، وكيف نعظمه، وكيف ندعوه، كما في حديث قدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وهذه الصورة فيها الآداب. كيف الآداب؟ فيها التقديم بين يدي الله، ما تجي تدعو الله إنما تقدم بآداب الدعاء، تقدم وسائل مقدمات. يا ربي أنت أحمدك وأحبك وأذل لك، يا رب أنت الرحمن أنت الرحيم، رحمتك وسعت كل شيء، رحمن الدنيا ورحيمهما. يا رب أنت مالك يوم الدين، يا رب أنا أعبدك أنت ولا أعبد غيرك، يا رب أنا أستعين بك ولا أستعين بغيرك. أريد أن تعطيني مطلبا عزيزا، ألا وهو أن تهديني الصراط المستقيم وتجعلني من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن تعيدني من شر المغضوب عليهم وهم اليهود وشر الضالين وهم النصارى. وتدعو الله بهذه الوسائل. وفي هذه السورة أيضا بيان فقر العباد إلى ربهم، وفيها معرفة الإنسان بنفسه. وفيها افتقار العباد إلى ربهم، كيف يفتقرون إليه وكيف يتدللون إليه. وفيها أن الله يعلمنا كيف نحصل على مطالبنا. فيها حسن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فيها الشفاء كقصة النفر الذين كانوا في سرية ومروا على قرية وطلبوا منهم أن يطعموهم فلم يطعموهم، فبقوا خارج القرية. بقوا خارج القرية فلدغ سيدهم، سيد أهل القرية، فبحثوا له عن الدواء فلم يجدوا، فجاءوا إلى الوفد وقالوا لدغ سيدنا فهل نجد عندكم دواء؟ قالوا نعم. قالوا نشترط عليكم شرطا، أن تعطونا قطيعا من الغنم. فرضوا. فجاء أحد الصحابة فما زال يدفل على موقع اللدغ ويقرأ سورة الفاتحة حتى قام كأننا فك من عقال، فقالوا لا تفعل شيئا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوه وأخبروه الخبر قال وما يدريك لعلها رقية، اضربوا لي الخمس، وأقرهم على ذلك. وهذه السورة لا تكاد تنتهي عجائبها، لا تكاد تنتهي عجائبها، وكفى بها أنها أعظم سورة في القرآن على الإطلاق، وهي أم القرآن. ولا صلاة إلا بفاتحة القرآن، ومن صلى بغير فاتحة القرآن فصلاته حداج باطلة. نسأل الله أن يفتح لنا فواتيح البقرة، سورة الفاتحة والبقرة، أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا نور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.